بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. وبعد، فهذا الدرس الثاني في التعليق على كتاب كلمة الإخلاص تحقيقها ومعناها للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهذه الدروس ضمن الدورة العلمية التي تقيمها وكالة الشؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في آخر شهر شوال لهذا العام 1442 هجرية. وكنت تحدثت من قبل وذكرت من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله أو كلمة الإخلاص، وأنه ابتدأ كتابه بذكر الأحاديث التي جاءت في فضيلة هذه الكلمة وعظيم مكانتها عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث معاذ بن جبل قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وجاء أيضا في حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الواقع. والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بين كما سبق ذكره أقوال أهل العلم في هذه الأحاديث، وقلت إن أهل العلم جميعا يجمعون، أو أهل السنة جميعا يجمعون على أن هذه الأحاديث لا يمكن أو لا يصح فهم أن شهادة أن لا إله إلا الله تغني الإنسان ويستحق بناء عليها دخول الجنة بدون عمل، بل لا بد من فعل الفرائض وتجنب الكبائر، لا بد من فعل الفرائض وتجنب الكبائر. هذا يجمع عليه أهل السنة عموما، ولهذا صار جوابهم في هذه الأحاديث في معنى هذه الأحاديث وفي المراد من هذه الحديث يختلف، ولكن كله يعود إلى هذا الأساس وهذا الأصل، وذلك أن أحاديث الوعد يقابلها أحاديث الوعيد، وأهل السنة يجمعون بين الأمرين ويخرجون من ذلك بعقيدة معروفة مشهورة، وهي أن من مات من أهل الإسلام على شهادة، من مات من الناس على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكون تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه إذا كان له ذنوب، وإن شاء غفر له، فإن كان أتى بالفرائض وتجنب الكبائر فإنه إذا مات على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكون مأواه الجنة ابتداء بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، أما إذا كان مخلطا قبل ذلك فهو يعود إلى مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لهذا كما قلت اختلف كلام أهل العلم في بيان معنى هذه الحديث، وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى الأقوال في ذلك. والقول الأول الذي ذكره هو قول طائفة من أهل العلم أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فإن صاحبها يكون ثوابه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. والقول الثاني قول من قال إن هذه الأحاديث كانت بعد نزول قبل نزول الفرائض، أن هذه الأحاديث يعني كانت في بدو الإسلام كما يقول الزهري رحمه الله، أو كما يقول ابن المسيب أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي، وهو أيضا قول الثوري وقول الضحاك. وهذا القول رده ابن رجب رحمه الله تعالى على اعتبار أن هناك أحاديث وردت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في غزوة تبوك، فهذا حديث متأخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد نزول الفرائض ونزول الحدود في الجرائم وبيان الكبائر. والقول الثالث وهو لم يذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو أن هذه الأحاديث أنها تنفع صاحبها إذا قالها عند الموت، أن هذه الأحاديث المقصود بها أن يقولها صاحبها أن يقولها صاحبها عند الموت، فهذه تنفعه لأنه يكون في ذلك الوقت مخلصا وصادقا. وهذا قول البخاري رحمه الله تعالى، إذ قال في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فيقول البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث، هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. وعلى هذا القول أيضا فيما يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان على هذا القول أيضا، وإن كان توسع فيما يفيد أنه يرى قول من قال إنه من قالها بإخلاص تام، وهو القول الثالث الأخير الذي حكاه ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو أن هذه الكلمة أن المراد بهذه الأحاديث أنها مقيدة بالنصوص التي قيدت هذا الإطلاق، أنها النصوص التي جاءت قيدت هذا الإطلاق، وهي يعني حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله مخلصا فقيدها بالإخلاص أو مستيقنا بها قلبه أو ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه ونحو ذلك من القيود فهي إذا قالها الإنسان متقيدا بهذه الصفة فهذا هو الذي يستحق على الله عز وجل بفضل الله تبارك وتعالى الثواب. ولكن هذه القيود لها معنى لا يتضح حقيقته إلا باجتناب ما يكره الله عز وجل وفعل ما يحب الله تبارك وتعالى، لأن مخالفة ذلك تدل على أن الإنسان ليس صادقا ولا مخلصا في نطقه بها واستطرد الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى وتوقفنا عند قوله في هذه المعاني عند كلامه عن هذه المعاني التي استطرد فيها في بيان حقيقة الإخلاص ولهذا هذا الكتاب هو في بيان الإخلاص، أن الإخلاص في هذه الكلمة ماذا يوجب على المسلم الإخلاص في هذه في النطق حين ينطق بهذه الكلمة مخلصا من قلبه، ماذا يجب عليه لتحقيق هذا الإخلاص في هذه الكلمة. فلذا استطرد ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان هذا القول، وهذا الذي يظهر أنه يرجحه ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. هنا توقفنا في الدرس الماضي، ثم قال بعدها ابن رجب رحمه الله تعالى، ويدل عليه أيضا يعني يدل على أن اتباع الهوى عبادة للشيطان، والعبادة للشيطان قادحة لا شك، سواء كانت عبادة بما هو سجود وركوع وخوف ورجاء وتوكل وما إلى ذلك للشيطان، أو كان اتباعا لوسوسة الشيطان وتزيينه. فيؤكد هذا بقوله، ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، أن الله تبارك وتعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم قال ابن رجب رحمه الله: فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا، وهم عباد الله حقا. هذا جزء مما ذكر به وبين به ابن رجب رحمه الله تعالى أن الإخلاص يوجب الاستقامة على الطاعة، أن الإخلاص يوجب الاستقامة على الطاعة وتجنب كل ما يوسوس الشيطان به للإنسان أو يزين به من معصية الرحمن، فذلك كله جنس من جنس عبادة الشيطان التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. وإن كان لا شك يختلف ذلك عن عبادة المعبودات بمعنى صرف العبادة لها بدعائها واستغاثة بها والخوف منها والرجاؤها وفعل ما يفعل ما كان يفعله المشركون عند أصنامهم، سواء كانت تلك الأصنام لها مسميات أو كانت تلك أو كان ذلك المعبود هو الشيطان بنفسه، فإن مما يذكر عن بعض الناس أنهم يعبدون الشيطان نسأل الله العافية، وضلال بني آدم لهم أنحاء وتوجهات في الضلالة كثيرة جدا لا يكاد الإنسان يستطيع أن يحصرها. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى، في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ثم قال: والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار، من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا كله لتأكيد هذا المعنى الذي سبق أن ذكره، وهو وجوب الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى في العبادة، وأن لا يخرم هذا الصدق والإخلاص باتباع الهوى بارتكاب ما يكره الله عز وجل ويبغض من الذنوب والمعاصي. ثم قال رحمه الله: كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل، فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور تدكدكت، وبقي على ذلك ساعات، فلما أفاق فكأنه نشر من قبر. فكأنه نشر من قبر. هذه قصة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، مراده فيها هو أن يفرد الإنسان الله تبارك وتعالى بالعبادة، فأنت فرد فعليك أن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا يعني يؤيد هذا المعنى الذي ذكره، وهو معنى صحيح، ولكن من ناحية العبارة ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. يعني أن المسلم ما دام أن الله تبارك وتعالى هو خالقك، وهو وحده الذي خلقك وأوجدك، وهو وحده الذي ينعم عليك ويعطيك، وهو وحده الذي تكفل بحياتك، ثم هو جل وعلا ستلقاه وحدك، وستلقى الله عز وجل بعملك وحدك، وستلقى الله عز وجل بما فعلت. فلذا يقول: كن واحدا في واحد، يعني كن فردا واحدا في عبادة الله تبارك وتعالى الواحد، في عبادة الله عز وجل الواحد، ولا تشرك معه شيئا. فما دام أنه خلقك وحده فكن له وحدك، فكن له وحده، فكن له وحده. وهذا مراد ابن رجب رحمه الله تعالى لما قال: حتى ينفرد فردا بفرد. ويبدو أن هذه القصة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض الصوفية، لأن هذا الرجل الذي ذكر هذا الكلام لم يكد يتحمل هذه المعاني، فانزعج واضطرب، يعني كأنه يقول إنه يعني غشي عليه أو سقط مغشيا عليه، حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت، يعني أنه قد يكون بسبب سقوطه على المكان أو نحو ذلك أن الحجارة التي حوله سقطت على الأرض. قال: وبقي على ذلك ساعة، فلما أفاق فكأنه نشر من قبر، يعني من شدة ما كان غشي عليه به. فهذا على كل حال ليس المقصود من هذه القصة إلا أن يفرد الإنسان الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن يفرد الإنسان الله عز وجل بالعبادة، فلا يلتفت إلى غير الله، فلا يلتفت إلى غير الله. ثم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: قول لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. مراده هنا أن كلمة إله هو الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، هذا هو الإله حقا، الإله حقا هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء. فإذا قلت لا إله، إذا مسلم يقول عن نفسه لا إله لي إلا الله، فمعنى ذلك كأنه يقول: لا محبوب لي ولا من أخافه حقا، ولا من أرجوه حقا، ولا من أتوكل عليه حقا إلا الله عز وجل، ولا من أحبه حقا إلا الله عز وجل. فإذا صدق في إطلاق هذه الكلمة فعليه أن يصدق في مقتضياتها، فعليه أن يصدق في مقتضياتها، فلا يأتي فعلا إلا ما يحب الله عز وجل، ولا يأتي فعلا مما يكرهه الله تبارك وتعالى البتة، بل يحرص على أن تكون أعماله كلها في رضا الله تبارك وتعالى. هذا معنى كلامه هنا رحمه الله. ثم قال رحمه الله: قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيري. يعني أن قول الله عز وجل لا يشركون بي شيئا هو معناه لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا الحديث قد ضعفه الدارقطني وقال إنه لم يثبت، ولكن معناه من ناحية النصوص الشرعية فإن الشرك لا يخفى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الناس من الرياء لأنه شرك لا يتضح لكثير من الناس، ويقع فيه كثير من الناس وهو يظن نفسه غير مشرك وهو في الحقيقة مشرك. كذلك الحلف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا يقع فيه كثير من الناس، بمعنى أن الشرك أمر قد يخفى على بعض الناس فيقعون فيه وهم يظنون أنهم غير مشركين، وهم وأفعالهم هذه أفعال شركية، وإن كانت لا تبلغ الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله تبارك وتعالى، ولكنها من الشرك، ولكنها من الشرك الذي يقع فيه بعض الناس. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، الموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. ثم قال: وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون يعني المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك، أن تحب ما يبغض حبيبك، ما يبغض حبيبك. وقال أبو يعقوب النهرجوري: قال: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم ابن أحمد البغدادي الصوفي: قال: المحبة والموافقة في جميع الأحوال، يعني المحبة هي والموافقة في جميع الأحوال، هذا دليل الحب. ثم أنشد: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، ولو قلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال: قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه المعاني التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى هنا هي كلها في تحقيق هذا الأمر، وهو أن محبة الله تبارك وتعالى وأن الإخلاص لله عز وجل يوجب المحبة، والمحبة توجب الطاعة، والطاعة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتزام ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى عنه، لا يمكن أن تتحقق إلا بالتزام ما أوجب الله عز وجل وفعل ما يحب الله تبارك وتعالى وتجنب معاصيه جل وعلا. وكلام أهل العلم هنا الذين ذكر أقوالهم ابن رجب رحمه الله تعالى، وهم كلهم من أعلام الصوفية، وبعض أهل العلم يقول إن الصوفية فيهم أناس ذوي استقامة في كلامهم وفي يعني تعبيراتهم عن المعاني التي يجدونها، وإن كان يؤخذ عليهم بعض الأقوال، ولكن بعض الصوفية فيهم نسأل الله العافية انحراف شديد بل وكفر شديد، كما هو معلوم من كلام ابن عربي الحاتمي الطائي وكلام تلاميذه كعبد الكريم الجيلي ونحوه ممن نسأل الله العافية تبنوا إما وحدة الوجود وإما الحلول، حلول الله عز وجل بأحد من خلقه، فذلك كله لا شك من الكفر، بل الكفر الشديد الذي هو أشد كفرا من ممن نعرف من كفر اليهود والنصارى، لأن كفر هؤلاء تجاوز هذا الأمر. فهؤلاء وإن انتسبوا إلى الصوفية فانتسابهم في الحقيقة انتساب تذرع بمعنى من المعاني التي تلبس بها بعض أهل الإسلام، وإن كان هذا التلبس تلبسا ليس منضبطا على كل حال على الكتاب والسنة، لكنه لا يصل إلى الكفر. ولكن هؤلاء تلبسوا بهذا اللباس وهو لباس الصوفية، وهم في الحقيقة كفار زنادقة، وهم كفار زنادقة، كما تلبس بالتشيع أناس من الزنادقة فزعموا التشيع لآل البيت، وهم في الحقيقة زنادقة كابن سبا وابن الخطاب وأناس كثير من نسأل الله العافية ممن زعموا أنهم من الشيعة وهم في حقيقة الحال من الزنادقة، وإن كان التشيع في أصله الحقيقة بدعة من البدع، كذلك الصوفية في أصله بدعة من البدع، ولكن لا تصل إلى أن تكون كفرا وزندقة كما هو حال بعض من ينتسب إلى التصوف من الزنادقة نسأل الله اللطف والمعافاة. المهم هنا بيان أن هذه الكلمات التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى عن ذي النون وبشر والنهر الجواري النهر جوري والرويم ويحيى بن معاذ، هذه الكلمات هي كلمات تصدق على المعنى الصحيح المعنى الشرعي، ويمكن تخريجها على المعاني الشرعية التي هي في حقيقتها من المطالب الشرعية التي لها أو عليها الأدلة من الكتاب والسنة. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنها هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله ما يحبه ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. يريد من هذا رحمه الله أن يقرر أن شهادة أن لا إله إلا الله التي يعلنها المسلم في بداية إسلامه ويعلنها كل مسلم كل وقت وآن هي مستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله، لأن هاتين الشهادتين قرينتان لا يمكن الفصل بينهما، فلا يمكن أن تقول لا إله إلا الله إلا ويجب أن تقول معها محمد رسول الله، لأن معرفة الله عز وجل إنما تمت عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يظن ظن أحد أنه يعبد الله عز وجل أو يحب الله تبارك وتعالى أو يتعرف على الله عز وجل من غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة كاذب ضال كافر، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم قال ابن رجب: ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال رحمه الله: كما قرن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثم قال رحمه الله: وهذه حال السحرة، يعني سحرة موسى أو سحرة فرعون أو السحرة الذين كانوا واجهوا موسى عليه الصلاة والسلام. قال: وهذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون: اقضي ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب، لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فهذا كله في تأكيد هذا المعنى، وتحقيقه، وهو أن محبة الله تبارك وتعالى أو أن الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله يوجب هذه الأشياء. ومن ضمن هذه الأشياء هو أن يكون الإنسان خالصا في محبته لله، صادقا في محبته لله، مطيعا لله عز وجل في كل ما يحب وتجنب كل ما يكره. فلذا عقب على هذا بقوله رحمه الله، يعني أعني قول ابن رجب رحمه الله تعالى: يا هذا أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. معنى هذا القول منه رحمه الله: أن تعبد الله عز وجل لمراده منك، أن تكون عبدا له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت خلقت لمراد الله منك، أنت خلقت لمراد الله منك وليس لمرادك أنت، أنت خلقت لتكون عبدا لله عز وجل، فعليك أن تحقق مراد الله عز وجل، ثم الله تبارك وتعالى يحقق لك مرادك منه، ثم الله عز وجل يجزيك على ذلك خيرا ويحقق مرادك منه، لأن مراد المسلم من الله عز وجل هو أن يغفر الله تبارك وتعالى له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته، وأن يجنبه غضبه وناره. هذا مراد المسلم من الله عز وجل، وهو مراد من مرادات الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أراد منك أن تريد هذا منه، لهذا قال الله تبارك وتعالى، لذا أثنى الله تبارك وتعالى على من كان هذا حاله، وهو دعاء الله عز وجل رغبة في ما عنده من الرحمة والكرامة، وخوفا مما عنده من العذاب والغضب والإهانة، نسأل الله العافية، كما قال تبارك وتعالى عن صلحاء عباده: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تبارك وتعالى عن زكريا وأهله، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله تبارك وتعالى أراد من عباده أن يعبدوه، وأراد منهم جل وعلا أن يكون مرادهم منه جل وعلا طلب الرحمة والخوف وتجنب ما يغضبه جل وعلا ويسخطه، هذا هو مراد الله عز وجل. أما من كان مراده، نسأل الله العافية، أن يحقق مقاصده الدنيوية، وإلا إن لم تتحقق له مقاصده الدنيوية فإنه، نسأل الله العافية، ينحرف ويضل، كما قال تعالى في سورة الحج: فمن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا مقصود الله تبارك وتعالى من عباده هو أن يعبدوه وأن يقوموا بواجبه تبارك وتعالى، وأن يؤدوا له حقه سبحانه وتعالى من العبادة، وأن يحققوا مراده منهم، ثم هو جل وعلا يحقق لهم مرادهم منه. ومرادهم الواجب أن يكون هو أن يحصلوا ويفوزوا برحمة الله، أن يحصلوا ويفوزوا برحمة الله عز وجل، وأن يفوزوا أيضا بتجنب عذاب الله وسخطه جل وعلا. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه، يعني أن تحقيق المحبة لله تبارك وتعالى هي في حقيقتها تحقيق لمرادات الله، لأن المحب لمن يحب مطيع، والمحب يسعد بطاعة محبوبه، فهذا الواجب أن يكون عليه المسلم. ثم قال: وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. يعني أن الناس يتبعون ما يهوون، يتبعون الإنسان يتبع ما يهوى وما يحب، يتبع ما يهوى ويحب. فإذا أحب الله تبارك وتعالى فإنه سيؤثر محبة الله عز وجل ومرضاته على هوى نفسه ومرادات الناس منه، وهذا حال الصالحين والكمل من عباد الله، وسواء كانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو من سار على نهجهم، بأن يحرصوا على مراضي الله تبارك وتعالى وعلى كل ما يرضي الله عز وجل. أما من أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه، يعني من أعرض عن محبة الله، لأن محبة الدنيا تتعارض في نقاط عديدة مع محبة الله، فإذا كان الإنسان محبا للدنيا مؤثرا لها فإنه سيقدمها على محبة الله، ومحبة الدنيا من محبة النفس ومحبة الهوى. ثم قال رحمه الله: وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية. يعني أنه لا ينطلق لشيء من هذه المنطلقات إلا حتى يتأكد أن هذا الانطلاق هو في طاعة الله أو في معصية الله. ثم قال: فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. ثم قال ابن رجب رحمه الله: هذا حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم. وقال ابن رجب على هذا الحديث يقول: قد ذكرها، يعني هذه الخطبة، ابن إسحاق يعني صاحب المغازي، وهي مرسلة من مراسيله رحمه الله. ثم قال: فإن من امتلأ قلبه من محبة الله فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء فراغ لشيء، لم يكن فيه شيء فراغ لشيء، لم يكن فيه شيء فراغ لشيء سواه، لشيء سواه من إرادات النفس والهوى، من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله، ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعد هذا الكلام هذه الأبيات، وهي مجموعة من الأبيات ذكرها في تحقيق محبة الله تبارك وتعالى. ثم فقال: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك، وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. هذه الأبيات ذكرها رحمه الله تعالى في بيان حقيقة المحبة، وأنها إخلاص وصدق وتفان في طاعة المحبوب وفي السعي إلى كل ما يرضيه. ثم قال: متى بقي للمحب من نفس حظ فما بيده من المحبة إلا الدعوة، إنما المحب من يفنى عن نفسه كله ويبقى بحبيبه فبيسمع وبيبصر. هذه الكلمات التي يقولها ابن رجب رحمه الله تعالى هي في كمال هذه الأمور، في كمال هذه الأمور، بحيث أن الإنسان يستغرق في محبة الله تبارك وتعالى حتى لا يشعر بمحبة غيره. ولكن الواقع أن الإنسان هو الإنسان، فهو قد يكون في بعض الأحيان هكذا، ولكنه لا يكون في جميع الأحيان هكذا، بل الإنسان له محاب، وهذا لا يتنافى مع محبة الله تبارك وتعالى. فمحبة الطبيعية التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده كمحبة الولد أو محبة الزوجة أو محبة الشيء الطيب أو محبة المال أو نحو ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى، هذا ليس بمستنكر، هذا ليس بمستنكر ولا مرفوض، بل هو موجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس قال عائشة، لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك قال عائشة، قال: ليس عن ذاك أسألك، وليس عن النساء أسألك، بل عن غيره، يعني من الرجال. قال: من الرجال أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجه رضوان الله تعالى عليها عائشة، وهي من أحب نسائه إليه، بل قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فمعنى ذلك أن المحبة عموما لا تتنافى مع محبة الله عز وجل، إنما الذي يتنافى معها إيثار الأمر الدنيوي أو المحاب غير ما يحب الله تبارك وتعالى وتقديمه على محبة الله عز وجل. فهذا الذي يعتبر مستنكرا ويعتبر محرما، وهو الذي يجر الإنسان إلى الوقوع فيما يكره الله عز وجل وفيما يغضب الله تبارك وتعالى. ولكن المحبة التي هي محبة طبيعية من الإنسان للمحبوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى في من ضمن ما خلق جل وعلا وجبل الإنسان على حبها، فإنه لا يكون ملوما في ذلك، وإنما يكون ملوما إذا قدم ذلك على مرضاة الله عز وجل. وابن رجب رحمه الله تعالى يتكلم هنا على الكمال في هذه الأشياء، وهذا الكمال لا شك أنه موجود في الكمل من عباد الله، خاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والكمل من أهل العلم والعبادة، خاصة الذين يلتزمون منهج السلف في العلم والاعتقاد والعبادة لله تبارك وتعالى، فإن ذلك متوفر فيهم ولله الحمد والمنة في السابقين واللاحقين. ولكن الكمال في ذلك والبلوغ الحد والغاية في ذلك إنما هو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لا تقع منهم معصية، أما من كان دون الأنبياء فإنه قد يقع منه الشيء، وذلك من الأمور التي الله تبارك وتعالى ينظر فيها إلى عباده، فإن لم تكن في معصية وكبيرة من الكبائر فإن الله عز وجل يكفرها عنك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: القلب بيت الرب، وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. معنى ذلك هذا، على كل حال هذا الكلام هو ليس من ما يعني جاء عندنا في الشرع، وأضافه هنا رحمه الله تعالى إلى الإسرائيليات، وهو في من ناحية المعنى أن العبد المؤمن من ناحية معرفته لله تبارك وتعالى وتعظيمه لله عز وجل، فإن قلبه يتسع لهذا التعظيم، يتسع لهذا التعظيم من ناحية المحبة والمعرفة المحدودة التي أعطاه الله تبارك وتعالى، لأن معرفة الإنسان بالله عز وجل معرفة محدودة وفق ما جاء به الشرع، وفق ما جاء به الشرع. أما العلم الكامل به جل وعلا فهذا لا شك غير متحقق لإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون به علما، يقول جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يحيط به علما، إنما نحن نعلم ما علمنا الله عز وجل. والقلب هو الأساس في هذا من ناحية المحبة والمشاعر التي تكون، إنما تكون في القلب، إنما تكون في القلب. ثم قال ابن رجب رحمه الله: فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. ثم قال: الحق تعالى غيور يغار على عبده المؤمن من أن يسكن في قلبه سواه أو يكون فيه شيء لا يرضاه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحب من عباده الاستقامة على طاعته، يحب جل وعلا من عباده الاستقامة على طاعته وأن يلتزموا بهذه الطاعة، وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أو قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى يريد من عباده الاستقامة على دينه وتجنب مساخطه، لأن كل ما حرمه الله تبارك وتعالى هو مما يكرهه الله عز وجل، مما يكرهه الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا شخص أغير من الله. لهذا حرم الفواحش، لهذا حرم الفواحش، فالله تبارك وتعالى يكره الفواحش ولا يحبها، لهذا حرمها، ولا يحب من عباده أن يكونوا على شيء منها، وأبغض شيء إليه الشرك، ثم الكبائر التي جاء في الشرع تحريمها وتقبيح فعلها. فهذه الأشياء كلها الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يكونوا مستقيمين على شرعه متجنبين لنهيه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحق تعالى غيور يغار على عبده المؤمن من أن يسكن في قلبه سواه أو يكون فيه شيء لا يرضاه. ثم قال: أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. ثم قال رحمه الله: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال عنه الخب صلح حينئذ للمجاورة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. مراده رحمه الله تعالى هو تحقيق وتأكيد المعاني السابقة التي ذكرها من أن الواجب على المسلم أن يكون قلبه لله تبارك وتعالى خالصا في المحبة والرغبة والطاعة والاستقامة، وأن لا يتدنس بشيء من هذه القاذورات أو بشيء من هذه الكبائر، لأنه إن تدنس بشيء من ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد أعد لأهل الكبائر وأهل الجرائم ما يطهرهم إن كانوا من أهل الإسلام، وهذا لا لا لا لا لا نتألى على الله عز وجل في أحد معين، إنما الله تبارك وتعالى إذا شاء فإنه يطهر من شاء من عباده ممن ارتكب هذه الكبائر بالعذاب ليكون طاهرا في حين يختصه بجواره تبارك وتعالى في جناته، فيطهره بالعذاب، نسأل الله اللطف والمعافاة، وأن يعافينا جميعا من الذنوب، وأن يعافينا جميعا من العذاب وسخط الله تبارك وتعالى، وأن نكون جميعا بإذنه تبارك وتعالى ممن يقال لهم يوم القيامة: ادخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر. قال تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال جل وعلا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ثم قال رحمه الله: ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا، فنار جهنم له أشد حرا. هذا كله كما ذكرت هو لتأكيد المعاني التي أراد ابن رجب رحمه الله تعالى أن يبينها في حقيقة الإخلاص وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تنفي عن المسلم كل خبث يتعلق باعتقاده أو أعماله، أن الصدق فيها يخلص المسلم من كل خبث يتعلق باعتقاده أو أعماله، ليكون خالصا لله عز وجل ويأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم. ثم قال رحمه الله: فنار جهنم له أشد حرا، ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. يعني أن هذه الأعمال وإن كان ظاهرها أنها عبادات وطاعات لله تبارك وتعالى، ولكنها لما لم تكن خالصة لله عز وجل فإن أول من يسعر بهم النار أصحاب هذه الأعمال والتعبدات التي لم تكن خالصة لله عز وجل. وهذا في حديث أبي هريرة المشهور في أول من تسعر بهم النار، وذكر من ذلك العالم والمجاهد والمتصدق وكلهم كان يرجو بذلك السمعة أو يرجو بذلك الرياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أول من تسعر بهم النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق، لا ينظر أو ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق، لأن الإنسان ليس عنده شيء ينفعك به إلا بإذن الله، ليس عنده شيء ينفعك به إلا بإذن الله، وكل طاعة تعملها لله تبارك وتعالى فيها الثواب العظيم، فيها الثواب العظيم عند الله عز وجل إذا كانت خالصة. أما إذا كانت غير خالصة فيخسر المسلم الثواب، وهو لن يجد منفعة ممن عمل هذا العمل له، ممن عمل هذا العمل له فإنه لن ينفعه، فإنه لن ينفعه. وكل نفع يجري على يد أحد من الناس فإن الذي أجراه في الحقيقة هو الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي أجرى هذه النعمة على يد فلان، فلماذا تقصده؟ فليس لك أن تقصده، لأنك إن قصدته فقد أضعت ثوابك من الله، الثواب من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ففقدت الثواب، ثم هذا الإنسان الذي عملت له لن ينفعك بشيء، هذا الإنسان الذي عملت له لن ينفعك بشيء، فتكون خسرت من الجهتين، خسرت الثواب وخسرت تحقيق المطلب من هذا الذي عملت له هذا العمل. ثم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مؤكدا على هذه المعاني: المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل، يعني ليأخذ الرشوة، فهو يقول يعني يفعل هذا الفعل على اسم الله، على أنه فاعل ذلك لله عز وجل، وهو في الحقيقة يريد من الناس الثواب، وهو يريد من الناس الثواب. لهذا قال الله تبارك وتعالى هذه القصي: تركته وشركه، يعني أنا أتركه لصاحبه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لصاحبه الذي عمله له، ليس له عندي شيء، فليأخذ أجره من هذا الذي عمله. فلهذا يقول ابن رجب: المرائي يزور التواقيع على اسم الملك، يعني فعل هذا الفعل على أنه لله، وهو في حقيقته من أجل المصلحة الدنيوية، ليأخذ البراطيل، يعني ليأخذ الرشوة لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية، يعني يوهم أنه من جماعة ممن يعني هم لهم اختصاص بهذا الملك، يعني هذا مثل يضربه، وهو حقيقة لا يعرف الملك، فكله كل فعله وكلامه دعوة فقط. ثم قال: نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد، يعني أن المرائي نقش اسم الله تبارك وتعالى على هذه العبادة، وهذه العبادة في الحقيقة مزيفة غير مقبولة، كمن نقش اسم ملك على نقد مزيف، فهذا النقد الناقد البصير لا يمشي عليه، بل إنه سيعرف ويدرك حقيقة أن هذا مزيف، فلا يقبله ويرده. ولا شك أن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يمكن أن يجوز عليه مثل هذه الأعمال، بل يردها على أصحابها. ثم قال رحمه الله: وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوة وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم قال: نهر جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. نار جهنم، قال ثم قال ابن رجب رحمه الله: نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. وفي الحديث تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له معنى ارتضاه ابن رجب رحمه الله تعالى. فإن النار التي أعدها الله عز وجل لأهل غضبه وللكفار والمشركين نار عظيمة، خوف الله تبارك وتعالى منها جميع العباد، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يمكن لأحد مهما كان حاله أن تتأثر النار بأحواله، إنما النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قطن قطن. فإذا النار نسأل الله لنا ولكل مسلم ولوالدينا وذرياتنا أن يعيذنا منها، ليس الأمر كما ذكر، وإنما هذه أمثلة لعل ابن رجب رحمه الله تعالى استحسن ذكرها هنا، مع أن الحقيقة أن النار حالها شيء آخر وشيء عظيم وشيء مخوف وشيء مرعب لا يقال عنها بمثل هذا الكلام. وهذا من الكلام الذي استحسنه ابن رجب رحمه الله، مع أنه في الحقيقة هناك ما يغني عنه، هناك ما يغني عنه. ثم قال رحمه الله: وفي المسند عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من بردهم. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم، وهو في الورود الذي جاء ذكره في قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الورود المقصود به المرور على الصراط، وأن الله تبارك وتعالى ينجي من شاء من عباده حين مرورهم على الصراط ويقع في النار، نسأل الله العافية، من قضى الله تبارك وتعالى عليه العقوبة في النار. هذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، أهل التوحيد هم الذين يجوزون على الصراط. ثم قال المصنف رحمه الله ابن رجب: هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام، نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. أقول هذا الكلام الواقعي ليس من الكلام الذي يحسن في بيان محبة المؤمنين لله تبارك وتعالى، فإن محبتهم طريق للنجاة من النار وليس طريقا للتأثير على النار، وإنما محبتهم لله تبارك وتعالى طريق النجاة من النار. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الجنيد: قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ قال: نعم، كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قلت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. وهذا كذلك مما يأثره هنا ابن رجب رحمه الله تعالى عن الجنيد، وهو من الكلام الذي أراه أنه لا ينبغي، لأن نار الله تبارك وتعالى لا يقال عنها مثل هذه الألفاظ التي تخفف من حقيقتها. وما في قلب المؤمن، ماذا سيكون في قلب المؤمن من المحبة التي تؤدي إلى أن تكون أعظم من نار من عذاب الله عز وجل، أو نار الله، النار التي جعلها الله عز وجل لعقوبة لأعدائه، إلا أن يقال إن المحبة، محبة الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن، هي التي تطفئ النار، بمعنى أنها هي التي تجعل المسلم يجوز النار إلى رضوان الله تبارك وتعالى جنته، يعني يكون مثل لمعنى من المعاني، وليس حقيقة أن نار المحبة في قلب المؤمن أشد من النار الكبرى التي خلقها الله عز وجل عذابا لأعدائه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى أبياتا هنا: قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أرددها، ففي فؤاد المحب نار جوى، أحر نار الجحيم أبردها، لولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا، دعوه يطفئ بالدموع حرارة على كبد حرا، دعوه سلوا عاذليه يعذروه هنيهة، فبالعدل دون الشوق قد قتلوه، فبالعدل دون الشوق قد قتلوه. ثم قال رحمه الله: كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل، مثل الشعلة النار التي لا تنطفي، مثل الشعل النار التي لا تنطفي. ثم قال: ولم أرى مثل نار المحبين نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا، تزيد ببعد موقدها اتقادا. هذه الأبيات كلها وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله هو يصلح أمثلة ومثل يضرب، ولكن ليس له حقائق يمكن أن تطبق على الحقيقة والواقع، على الحقيقة والواقع. ثم قال رحمه الله تعالى: ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره، وفي الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. وهذا حديث موضوع ذكره أهل العلم وبينوا أنه موضوعا ذكره الحاكم وغيره، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن رجب رحمه الله: قال بعضهم: من أخبرك أن الله وليه، أن الله وليه له وله همة في غيره فلا تصدق. وكان داود الطائي يقول في الليل: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم. ثم ذكر هذه الأبيات: ما لي شغل سواه، ما لي شغل، ما يصرف قلبي عن هواه عذل، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، من وخاب الأمل مني بدل ومنه مالي بدل. فهذه الأبيات كلها هي في حقيقتها تشرح حال بعض الناس وحال الصوفية خاصة في تعلقهم بالله تبارك وتعالى، وهذا التعلق لا شك أنه في أجزاء منه تعلق صحيح ومطلوب شرعا، ولكن إذا وصل إلى ما يدعى من الفناء في الله عز وجل والفناء عما سوى الله تبارك وتعالى، بحيث أنه لا يشعر بغير الله عز وجل، فهذا فناء مبتدع كما يقول أهل العلم، لأن الإنسان خلق بكيفية أراد الله تبارك وتعالى منه أن يكون عبدا لله، وهو يعيش في هذه الحياة يستمتع بما فيها من نعيم ويؤدي ما فيها من واجبات، سواء كانت هذه الواجبات لله تبارك وتعالى أو الواجبات للمخلوقات التي الله تبارك وتعالى جعل لها حقا على الإنسان المسلم. ثم قال المصنف رحمه الله ابن رجب: إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. ثم هنا بدأ ابن رجب رحمه الله تعالى في تلخيص كل ما سبق من المعاني التي ذكرها، ولا شك أن فيها المعاني العظيمة التي بيّنت حقيقة المحبة وحقيقة الصدق وحقيقة الإخلاص في قول لا إله إلا الله. ثم قال: فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت في قولها طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر لما سوى الله فمن قلة صدقه في قولها. ثم قال: ومن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سوى الله عز وجل، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. هذا تلخيص جميل ورائع من هذا الإمام الكبير ابن رجب رحمه الله تعالى، في أن حقيقة المحبة وحقيقة الصدق والإخلاص في قول لا إله إلا الله هو في طاعة الله عز وجل والاستقامة على محابه جل وعلا. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا تقع منه هفوة ولا تقع منه معصية، بل إن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت منه معصية فإن عليه أن يزيل هذه المعصية بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي رحمه الله: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، لم يضره ذنب. والله عز وجل ما يجب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من الناس نسب ولا نظر خاص، ليس لله تبارك وتعالى نسب بأحد ولا نظر خاص إلا من خلال طاعته جل وعلا، فمن أحبه الله عز وجل وفقه لطاعته، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتستجلب محبة الله تبارك وتعالى ومغفرته وإعانته وتوفيقه ونصره وتأييده بطاعته جل وعلا، ومن أحبه الله وفقه لطاعته. ليس معنى ذلك أن يحبه ثم ينطلق يرتع في محارم الله ويقع في محارم الله والله عز وجل مع ذلك يحبه، لا، إنما يحبه الله تبارك وتعالى إذا أطاعه والتزم محابه جل وعلا، فهو يحبه جل وعلا ثم يوفقه. وقد يكون يأتي من العمل الصالح ما يكفر الله تبارك وتعالى به عنه ذنوبه حتى اللاحقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة، في لما خابر المشركين أو أراد أن يخابر المشركين في فتح مكة، واستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فصدقه رضي الله تعالى عنه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لم أفعل ذلك يعني كرها لديني ولا نفاقا، وإنما أردت أن أتخذ يدا عند المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا إنه نافق وقال إنه كذب وإنه وإنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عنه ذلك بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقد يكون للإنسان عمل مع الله تبارك وتعالى وصدق مع الله عز وجل فيقول الله له اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، والله تبارك وتعالى عالم أن هذا لن يعمل إلا ما هو في طاعة الله ومحبة الله. فالله عز وجل بينه وبين عباده حبل منصوب، بينه وبين عباده حبل منصوب، من اتصل به اتصلت به رحمة الله ولطفه وإعانته، ذلك الحبل هو هذا الدين وهذا القرآن وهذا النهج الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى وتفسير هذا الكلام يعني كلام الشعبي وكلام زيد بن أسلم أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له أسباب التوبة وينبهه على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وفي صحيح مسلم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مه، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فأخبر الأمر فقال عليه الصلاة والسلام أنت عبد أراد الله بك خيرا، ثم قال إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فهذا كله في بيان أن الله تبارك وتعالى إذا بذل العبد محبته لله عز وجل وكان صادقا مع الله عز وجل فإن الله يصدقه ومن محبة الله عز وجل أن يجنبه المعاصي، أن يجنبه المعاصي، فإن المعاصي بريد الكفر، والله تبارك وتعالى يجنب عباده ويقيهم المعاصي، كما قال جل وعلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله تبارك وتعالى يصرف عن عباده الصالحين السوء والفحشاء، وإذا وقعوا في شيء فإن الله تبارك وتعالى يبتليهم بما يشاء ليكون ذلك تكفيرا لما يقع منهم من الخطايا والآثام. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب فرشوا عليها قليلا من دموع عيوني وقد طهرت، يعني فإذا بها قد طهرت، اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى فالحمية رأس الدواء متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا كما قالت لها تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة، ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن إلى الاستقامة. هذا الكلام من الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر كلامه عن هذه المعاني التي ذكرها والتي بينها، وأن محبة الله تبارك وتعالى تقتضي الالتزام بطاعته، وأن الالتزام بطاعته لا يعني العصمة، وإنما يعني سرعة الأوبة والتوبة من المعصية والصدق في ذلك مع الله تبارك وتعالى. فهو يحض أهل الإيمان على التزام الطاعة، وأنهم إذا وقعوا في معصية فلتكن أوبتهم سريعة وتوبتهم ناجزة حاضرة ناجزة. فيقول: ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن إلى الاستقامة، عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره، ألم يعلم بأن الله يرى. أو قوله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلات ليلا فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ قالت: فأين مكوكبها؟ أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت، فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم الباب الذي بيننا وبين الله تعالى، فلم يتعرض لها. ورأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. فهذه الأحداث التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى تبين أن الإنسان مهما حاول أن يستتر فإنه لا يستطيع أن يستتر من الله عز وجل. وكما سئل بعض الصالحين قال إذا يعني أين أذهب، أو سأله أن رجلا سأل بعض الصالحين: أين أذهب إذا أردت المعصية؟ قال: إذا أردت المعصية فاذهب إلى مكان لا يراك الله تبارك وتعالى فيه. فأين لا يرى الله تبارك وتعالى عباده؟ لا يوجد مكان يمكن أن يستتر الإنسان فيه من الله عز وجل، لأنه جل وعلا حاضر قريب سميع جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وقال المحاسبي وهو الحارث بن أسد المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الله. علم القلب بقرب الله، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح قومه لا يفارقه، كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. يعني عليك أن تستحي من الله عز وجل كما لو أن أحد كبار عشيرتك مرافقا لك، فالإنسان يكون فيه من الحياء ما يجعله يتحفظ أمام كبراء قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إن الإنسان عليه أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من كبراء قومه يرافقه، لأن الإنسان من طبيعته أنه يتجنب الكلام غير اللائق أو الأفعال غير اللائقة أمام كبراء قومه، وإن كان قد يفعل مثل ذلك مع أقرانه وأصحابه الذين اعتاد عليه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك وخف الله، يعني عليك أن تخاف الله عز وجل على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول: منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله، ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى أبياتا يؤكد بها بعض المعاني السابقة، يقول: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. فبهذه الأبيات ختم ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الجزء من كلامه عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله والإخلاص فيها والصدق فيها، وأن ذلك يستلزم محبة الله تبارك وتعالى، المحبة التامة والاستقامة على شرع الله ودينه. وأيد ذلك بنصوص كثيرة ذكرها، بعضها شرعية وبعضها من كلام بعض الصوفية وبعضها من كلام بعض الناس، وفيها معاني صحيحة وبعضها معاني في الواقع مستنكرة، لكن الأصل في ذلك هو أن الله تبارك وتعالى أراد من عباده أن يطيعوه جل وعلا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، يعني الواجب على كل إنسان أن يتقي الله حق التقوى، وحق التقوى أن يطيع الله جل وعلا في كل ما أمر الله به، وأن يتجنب كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو مع ذلك لا يمكن أن يكون معصوما، لا بد أن يكون منه الخطأ. والواجب هنا مع الخطأ التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، والاستعجال في ذلك حتى لا يفجأه الموت وهو لم يتب من ذنوبه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وهذا آخر الدرس الثاني مما يتعلق بالتعليق على هذه الرسالة العظيمة للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وبقي الجزء الأخير في فضل كلمة التوحيد، وهو ما سيكون إن شاء الله تعالى التعليق عليه في الدرس الثالث. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.